زي التسجيل او الصراحة. لكن وقال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، هنبدا الاول بالمدارسه. يعني مدارسه لغه الاعتقاد وحديث الخامس في الأربعين النووي. حد معه الحديث؟ تقرأ لنا الحديث لو سمحت. هو أدهم بس اللي سمع الحديث. سمعت الحديث يا علي؟ محمد سمعت. إيش؟ الخامس. طب اقرأ لعلي الحديث الخامس. طب لعلي. طب نفتحه عشان يقرأ. نعمل ايه بس؟ او بيقولوا يقرأوا. ايه ده انت بتتكلم؟ انا مش سامع. عن صلي صوتك وانت بتهتف كده. انا بتروح الاستاد بتعمل ايه؟ انا بحب تشجع. بتعمل ايه؟ عايزين صوت كده عشان الناس تسمع. مش سامعين؟ سامعين؟ مش سامعين صح؟ سمعوا؟ مفيش اثنين عن ام المؤمنين من الاول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدث في أمرنا هذا ليس منه، هو وصل الوقت. طب اقرأ لي. اقرأه. لازم نقرأ بقى. عايز صوت؟ لا صوت كده. تمام. محمد ابو علم. تجروا ليه؟ عايزين ما تجروش يعني. قولوا كده بالراحه عشان الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل في امرنا هذا ليس منه هو رب. قال البخاري ومسلم وفي روايه مسلم: من عمل عملا ليس عليه مثله فهو رب. حد عايز يقرا؟ عايز يقرأ يقرأ. بتقول ايه؟ لا مشكلة يعني. انا ما قلتش مشكلة. انا اللي عايز يقرأ يقول عايز اقرأ. مش عايز يقرأ خلاص ما يقرأش. انا بسأل اللي عايز يقرأ. طيب، اولا لما يذكر احد من الصحابة نترد عليه. لما يكون هم المؤمنين عائشة نقول رضي الله عنها. ولما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعمل ايه؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. فمن الاداب طبعا سماع السنه، او حتى لما نسمع احد من الصحابه نترد عليه، حتى لما نقرا نقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه. طيب، هذا الحديث قالت روت فيه عائشه رضي الله عنها وارضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. صحيح. هذا بيتكلم الحديث عن ايش؟ المساله الرئيسيه في هذا الحديث بتتكلم عن اللي سمعه. طيب، يعني الاول مع بتتكلم عن السنه. الحديث بيتكلم عن السنه وعن البدعه، صح ولا لا؟ ومن عمل عملا ليس عليه امرنا، امر دي مثلا اللي هو ايش؟ سنه. وليس عليه امرنا يعني مخالف للسنه. يبقى الحديث بيتكلم عن السنه وعن البدعه. طيب اذا محتاجين نبقى عارفين يعني ايه سنه ويعني ايه بدعه، صح؟ يعني ايه سنه؟ ايش هي السنه؟ كل عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قول تاني. اي حاجه النبي صلى الله عليه وسلم عملها اذا كان قول او فعل. نص الكلام كويس، كلام يعني جيد بس لسه لاحظ. مين رافع؟ اول كله يرفع، اللي هيرفع الاول. قول. من عقيده وعام. طيب ده تعريف السنه عند مين؟ لا يعني هو وصف السنه عند مثلا علماء الحديث له تعريف، وعند الفقهاء لها تعريف. احسنت يا ابني. وعند اهل الاعتقاد زي ما العقيده لها تعريف. اللي قلته انت ده موافق لاهل الاعتقاد ما كان عليه من عقيده وعمل، ده كده يعني عند ايش؟ عند اهل الاعتقاد. ادهم الفقهاء. طب الفقهاء يعرفوا السنه ايه؟ زي ما قال محمد الاحمد علي، انت في علي تاني معانا هنا. طب وانت بقى ابراهيم؟ بس كده علي قال كلام كويس ايضا في تعريف السنه. عند من ده؟ اقول له تاني علي. اللي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قول. كل قول او فعل نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. ونقصوا حاجه تانيه وبقى تعريف الفقهاء. صعب انه يجيبها طبعا. لازم ايوه اسمه ايه سكت عنه دي؟ صح؟ هو صح؟ نعم. لا لا هو بيتكلم صح. اسمه تقرير او اقرار. وكل اسمه كده قلت؟ طيب كل ما قاله نسب الى سنه من قول، يعني قالوا ايش؟ باللسان. صحيح؟ يعني باللسان او فعل فعله او اقره. يعني ايش اقره؟ في ناس مش فاهمين يعني اقره، يعني فعل الشيء امامه والنبي صلى الله عليه وسلم سكت يعني ما نهاش، فدل ذلك على الموافقه. دل ذلك على ايش؟ اسمه الاقرار، ان يفعل الشيء امام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينهى عنه، ما يقولش لا، فهذا يعد اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، او يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قول، او يفعله يعني زي مثلا ابن عمر قال التقيت فوق بيت حفصة رضي الله عنه فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على لبنتين عن قبطين يقضي حاجته، يعني هو يقصد بذلك مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. هو بيوصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيقضي حاجته مستقبل بيت المقدس ومستدبر الكعبة على لبنتين. ده فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ده فعل. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ايش؟ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيدعونا للسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم. والتقرير كما يعني لم يحدث شيء امام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقره على ذلك. فهذا تعريف الفقهاء يسمى للسنة. تعريف بقى اهل الحديث بيزيدوا عليه شيئان. متعني ادهم ربنا يبارك فيك. قول بقى. عليكم السلام. انت لو انك جاي من درس القران كنت شديتك، انا عارف انك متاخر ليه بس اللي انت قلته صح كمله بقى، حد ياخد الخيط منك. انت كنت في الحلقه محمد كنت في حلقه القران؟ طيب خلاص اجلس بقى. يعني ايه شمال؟ هو قال بس هو مش متذكرها، بس فتح لكم الباب. اهل الحديث لما يعرفوا السنه يقولوا كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تقول؟ قول. بس لا لا لا لا اقف. صفه خلقيه او خلقيه؟ ايه الفرق بين خلقيه وخلقيه؟ لما سئلت السيده عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت، سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت خلقه القرآن، وقالت أيضا كان قرآنا يمشي على الأرض. وايضا لما نقل عن قال كان وسلم يكون في مهنه اهله, يعني ايش مهنه اهله؟ يعني يساعد اهله في البيت. فهذه صفه خلقيه, صفه خلقيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم, انه كان لا طويل ولا قصير, وانه كان اربع, وانه كان ابيض, وانه كان احمر, لا يعني في حمره في الوجه. هذه ايه؟ صفه خلق النبي صلى الله عليه وسلم, ربنا خلقه بيه. كل هذه تسمى عند اهل الحديث, لذلك اهل الحديث بيهتموا لأهل الحديث, يعني كتب الحديث اللي احنا في السنه ينقلوا على النبي كل شيء, سواء اخلاقه, خلقه او خلقه, فعل وقول وتقرير. الفقهاء ما بيهتموش الا بين الثلاثه الاولين, ليه؟ لان دي فيها الاحكام. خلق النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يتأسى به, لكن ما فيش فيه احكام شرعيه. وخلق يعني هو طويل قصير, ما فيش فيه احكام, اللي فيه الاحكام اللي قال بها او فعل او اقر. لذلك يسموا الفقهاء بيهتموا بالفقه, يهتموا بالثلاثه دول. اهل الحديث يهتموا بكل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهل الاعتقاد يهتموا باعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وعمله اكثر. هذا تعريف السنه. وممكن نقول السنه هي المنهاج, صح؟ هي الطريقه اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم, هي السنه واصحابه, هذه هي السنه, هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم, طريقه النبي صلى الله عليه وسلم, المنهاج الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب والبدعة؟ لا لا لا لا لا, ترفع ايدك, مش مفتوحة هي كده على طول, سيبها لك اول مرة عشان تضيفنا النهار, لكن ايدك ترفع وتشوف الناس مين اللي بيختار. تعسل يا جماعة محمد, اتفضل حبيبي. البدعة اللي هو الناس اللي بتعملها بعد الرسول, اللي هو تعسل يقول بس يعني اجمع بقى. انا معاك, استنى شوية فك. انت اللي عايز تقول, عايز توصل لل... انا فاهم انت جواك في ايه, بس لازم تكون حافظ التعريف. سمعت الدرس؟ اه. اللي هو قال ايه؟ الحديث والجمعة والمغفرة. احسنت. طب حاول تذكر. لا خد سقف ليه؟ سقف نفسك؟ عشان ما تجاوب طيب الاول تقول بدعة. يعني قال سقف. آه محمد. علي محمد. سيبكم من الدين والدنيا. البدعة في اللغة. اللغة هي السلف. طب توضح كده, ما حدش يرفع ايده وانا اختار. انتوا مش عايزين تعملوا لي عايز اتحكم فيكم شويه, انا بحب كده الساديه موجود. انا ترفع انا اقول لك اه ولا لا, ودي شغلانتي انا قاعد هنا ليه دلوقتي اصلا, عشان اقول لك تجاوب ولا ما تجاوبش؟ صح بتاعتي. انت نفسك تقعد تلعب كرسي عشان تقول لي ايه؟ انا اقول لك اه ولا لا. استحداث يعني الشيء المستحدث, اه الشيء المستحدث عموما, صح؟ ليها كده دليل في اللغه في الشرع ازاي شيء مستحدث؟ قول يا بليد. اه ايش فيها بديع بقى؟ صح, احسنت. بديع يعني ابدع, حتى من اللي بيقول لك ده راجل مبدع, يعني ايش؟ طبعا ده المثل الاعلى, مبدع يعني بيعمل شيء ما عملوش حد, صار زي الاستاذ عزيز بقى عالم رياضيات, هيعمل اشياء ما عملهاش حد ان شاء الله, وتستفيد تستفيد الناس كلها منه. فبديع هنا شيء مستحدث, صح؟ طيب ده فين عموما في اللغه في الدنيا زي ما نقول باي شيء؟ طب عايزين البدعه بقى, تعريف البدعه اللي تهمنا في الشرع. الهم جميل جميل بغض باقي بس حته في التعريف. احسنت عموما, لكن المحاوله. لا مين تاني عايز يقول؟ مش شايف حد رافع. ماشي, كنت كملت على تعريف ادهم كنت هتوصل. تعريف ادهم ده تعريف الامام الشاطبي عشان تبقوا عارفين, يعني اللي كتبه او اللي قاله تعليق الامام الشاطبي, هو جاب نص التعليق. هتكمله؟ قول. جميل بقى, قولها كده بالراحه وسمع الناس التعريف الجميل اللي انت قلته ده, وده ما يعديش بسهوله, ده كتب متالفه فيه التعريف ده, كتب كتب متالفه فيه. قولها بقى بالراحه كده تاني. طريقه, لا لا لا, طريقه في الدين مخترعه تضاهي بها الشرعيه, ماشي يعني. ايوه يقصد من المثول عليها ماشي او الاجتهاد في عباده الله او المبالغه في التعبد. التعريف ده لازم نقوله كتير. طريقه في الدين مخترعه يضاهي بها الشرعيه. يقصد من المثول عليها الاجتهاد في عباده الله. دي تعريف البدعه. تاني لازم تبقوا فاهمين التعريف ده خاص جدا هنقعد فيه ده المفروض انتوا سمعتوه في الدرس. حد يشرح لي التعريف ده؟ يعني هو دلوقتي في كلمات طريقه في الدين مخترعه يضاهي بها الشرعيه. يضاهي بها الشرعيه نعم. يقصد من المثول عليها الاجتهاد في عباده الله او في الطاعه. هتقول انا قلت لك اربع مرات مالك حد يلقنك قول بقى يا استاذنا طريقه بس بالراحه ما تجريش. احنا التعريف ده عايزين نقعد نحفظه صم لان مشكلتنا في الدنيا كلها احنا قاعدين فيها دلوقتي هي مشكله السنه والبدعه والبدعه اللي حوالينا فلازم نبقى فاهمين الكلام. طريقه شرعيه يعني اول حاجه هي الطريقه. يعني ايه طريقه؟ وسيله. طب استنى ما الشباب يخلصوا تلقين بعض خلصوا الاول عشان تسمعونا. طيب ما انا قلت ماشي انا مش بنكر عليك بقول لك يلا خلصوا عشان تسمعونا. خلاص خلاص كله اتفضل يا استاذ الفوز. اللي هي وسيله يعني شرعيه اللي هي حاجة في الشرع. خليها الأول طريقة عشان الطريقة دي مهمة. طريقة اللي هي وسيلة. وسيلة. يعني إيه؟ حاجة أنا بستخدمها عشان أعمل حاجة. طيب هي أنت سمعت الطريقة دي في الشرح قلنا بيها إيه؟ يعني إيه؟ اتكلم. مثلا حاجة أنا هو أنا أول ما أصلي أقول لو أنا عملتها مرة واحدة دي ما فيهاش حاجه. اما انا لو عملتها كذا مره يبقى هي كده ايه؟ ممتاز ممتاز. يبقى الطريقه ان هو كانه ايه زي ما انت قلت كده وسيله بس هو اعتاده انه يعملها. قال ايه؟ انا كل ما ادخل البيت اصلي ركعتين. كل ما يدخل يصلي ركعتين بقى الطريقه عنده ام لا؟ شيء متكرر بيعمله. فقلنا ان دي معنى الطريقه عشان تفرقوا ما بين ممكن الواحد يعمل حاجه غلط مره او مرتين ما بقاش عارف دي ما اسمهاش بدعه لا غير اخطا. لكن ان هو يكون عنده تصور معين مش موجود في الدين هو يعمله انه ايه يقول انا لازم هصوم اليوم الفلاني ده كل اسبوع لان اليوم ده انا اظن ان فيه ثواب. لا ما حدش قالك ان اليوم ده تحديد اه جه لي الاثنين والخميس لكن يوم الثلاثه انا لازم اصومه كل اسبوع عشان الثلاث ده لازم اصومه ويقعد يصوم يوم الثلاث تحديدا. يبقى انت عملت طريقه هنا. طريقه ايش؟ مش مره عملتها او مرتين. ده معنى طريقه ايش؟ ان يبقى اصبح شيء مستمر ومتكرر قاعد يعمله حتى لما نقول له عليه غلط يفضل عايز يعمله. يبقى اول شيء طريقه. تاني حاجه قال في الدين. في حاجه غلط هنا؟ طيب قال ايه؟ انت قلت ايه؟ طريقه في الدين. ده معناه ايه؟ طريقه في الشرع يعني. ايوه كويس. يعني معناه ايه؟ حاجه تبع الدين. ايوه جميل. ما مش يعني ايه معناه اللي انت بتقوله حلو. اتفضل. ايوه معناها ايه بقى؟ كويس. مش احنا قلنا البدعه شيء مخترع فدي طريقه مخترعه في الدين مبتكره في الدين. طيب حاجة لا هو فاهم فاهم بس هو مش عارف انا عايز ايه منه. هو مش عارف انا عايز ايه منه. ها هو بيبقى حاجه بيننا كويس بس هو جايبها هو من دماغه مش كده. كلامنا في الدين يعني انت لابس بنطلون جينز صح؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لبس البنطلون الجينز. اه ايوه هو الصحابه لبسوا البنطلون الجينز. يبقى انت عامل بدعه كده. ايوه ايوه عشان في بدعه. ايوه كلوني كلوني خشوا عليا كلوني. ايوه يبقى ليش؟ انا فاهم في بدعه دنيويه وفي بدعه دينيه. لا بدعه في الدين يعني لا بدعه دنيويه. اه ماشي صح صح بدعه في الدين يبقى في الدين. لكن لو عمل في الدنيا بدعه نقول له ايه؟ مفيش حاجه. ليه؟ زي العربيات زي البنطلونات زي العربيات زي الطيارات زي الكمبيوتر زي الموبايلات زي الحاجات اللي في ايدينا دي ما دي كلها مبتدعه صح؟ هيقول لك بقى عشان كده في ناس اغرار مش فاهمين يعيبوا على الناس الملتزمين لما يقولوا بدعه، ويقول له طب ما انت اهو بتعمل حاجات ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتسافر بالطياره وبتركب العربيه معاك موبايل وبتاع. اقول له يا ابني ده مش بدعه، البدعه في الدين مش في الدنيا، زي ما قال كده حبيبي مروان قال ايه، قال انتوا اعلم امور دنياكم، يعني مساله الدنيا مش داخله في البدعه. لذلك قال طريقه مقترعه في الدين، وهم اودي عشان ما حدش يجي يلبس عليك ويقول لك ايه لا اي حاجه كده بدعه، يعني ركوب العربيه بدعه مثلا. هي ما اسمها، هي ما اسمهاش بدعه دنيويه يعني عموما، يعني اي شيء في الدنيا يعني دلوقتي المخترعات، العالم بتاعنا المستقبلي ان شاء الله يعني منتظرينه بس تطلع نتيجته الاول، هيعمل حاجات جديده. هنقول له انت راجل مبتدع؟ لا، نقول له انت راجل ايش، مش انت مخترع، مفيش مشكله هنام في الدنيا، لكن لو جاي عندنا حاجه في الدين هنديله فوق راسه على طول، نقول له انت بتخترع في الدين ما ينفعش اصلا. قول اولا في فرق بين الوسائل والمقاصد. البدعه في بدع، بدع بالوسائل، وفي بدع بالمقاصد. واصل البدع بنتكلم عنها في المقصد، المقاصد. اذا كان المقصد هو المخترع يبقى تبقى بدع، لكن لو كانت الوسيله لمقصد جاء الشرع، وهو جاء الشرع ان انا احفظ القران فالمستحب، فالوسيله للتشجيع مثلا ان انا اولا غلط اللي هو اللي بيقولوا ان حلقات القران مش موجوده. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في احاديث كثيره على فضل العالم على العابد، وعلى احاديث ان الملائكه بتحف مجالس الذكر، والثلاثه الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا مجلس علم فواحد اوى الى المجلس والثاني تاخر والثاني انصرف، فقال هذا لما اوى اقبل الله عليه، وهذا لما استحيا استحيا الله منه، وهذا لما انصرف انصرف الله عنه. فدل ذلك على ايش؟ ان مجالس العلم محبوبه. يبقى مين قال ان حلقات القران مش موجوده عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده النبي امر بيها او حببنا الى ايش؟ الى العلم، وقال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وكان الصحابه يجلسون ويقولون هيا بنا نذكر الله ساعه. فمين قال ان الحلقات دي مش ملهاش اصل بالشرع؟ هو خطا. لكن المسابقات اللي نتكلم عنها دي نقول دي وسيله، وسيله لمقصد مشروع. فلو كان المقصد مشروع فالوسيله اللي بتؤدي للمقصد ده ايش؟ مشروع. زي ما انا اقول لك اكتر من كده، هما يقول لك ايه سيدنا عثمان رضي الله عنه هو اللي جمع القران، يقول لك طب ما هي دي بدعه. نقول له جمع القران ده ليه اصل في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم اول نهى الصحابه عن يكتبوا السنه، واجاز لهم يكتبوا القران، صح؟ فكان بيسمح والله عز وجل قال ان نزلنا الذكر وان له لحافظون. من تمام حفظ القران لما وجد المصلحه عثمان بن عفان، وطبعا ابو بكر ايضا قبليه هو جمع القران الاول، جمع ايات القران ووضعها عند حفص رضي الله عنه، الايات مش على مصحف واحد بس جمع الايات. ثم لما جاء عثمان وحدث اللي حدث بين الناس ولقى ان القراءات بيتشاجروا فيها والعاجم بيتشاجروا مع العرب، خشي ان يعني يضرب القران بعضه، فجمع الناس على مصحف واحد. لكن كل هذا له اصل، له اصل. اولا ده وسيله ام لا؟ ده وسيله، وسيله لحفظ القران اللي ربنا قال امر بذلك به. فقلنا إذا المسألة ليست مبتدعة. ثالثا الأهم من كده، هو ده فعل من؟ صحابي. لا مش صحابي بس، فعل من؟ لا مين اللي فعل الفعل ده؟ الله يهديك عمر، سيدنا عثمان. عثمان، عثمان ده إيه؟ كان إيه؟ صحابي، كان خليفة. خليفة، إنه مثلا قال إيش؟ روح بس عليكم بسنتي وسنة الكتاب المحكيم بعد. أيوه عليكم بسنتي وسنة الكتاب المحكيم، يعني لا عايزين التواصل الحلو ده. عليكم بايه؟ بسنتي وسنة. اذا اللي فعله عثمان سنة، واحنا امرنا نتبع اللي فعله الخلفاء، اذا ما حدش يجي يتكلم على فعل عثمان ويقول ايش؟ انه بدعة. فهمتوا؟ ده في الحق في الجزئية دي يعني. سنة، هو سنة لان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اقتدوا بالذين من بعد ابو بكر وعمر في روايه ثانيه عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين. اذا فعل الخلفاء الاربعه سنه اصلا احنا امرنا باتباعها. طيب احنا كنا فين؟ انت دخلتنا في حته كده كويسه يا كويس. طريقه مخترعه في الدين قلنا صح. طب خليها شويه معلش عشان المستويات نقدر نظبطها. اكيد الوسيله يعني سريعا كده اهو الشيء اللي الوسيله اللي هو الطريقه اللي بتوصل بيها. يعني انت عايز تحفظ القران حفظ القران ده مقصد او لو قلنا انه مقصد ان ان ان ان ربنا يعني او الاحاديث جاءت بان الله عز وجل لما بيقبض المرء وكان حافظا قال اقرا وارتعي وارتقي حتى تبلغ ايش ما قرا. اذا حفظ القران وسيله هو ممكن يكون مقصد وسيله يعني بس هو خلينا ناخد الكلام انه مقصد الان لمرضات الله عز وجل وحفظ القران في القلوب لان ربنا نزل القران ليحفظ ويعمل به صح. طب في وسائل لحفظ القران. حفظ القران باكثر من طريق. ممكن تحفظ القران عن طريقه الحصون الخمسه زي ما بيقولوا او عن طريق السرد بطريقه معينه. في وسائل متعدده ام لا؟ هل الوسائل دي اللي بتؤدي لحفظ القران اللي هي ممكن الناس تبتدي مش هنقول حتى قلنا اخترعتها او ان هي جربتها وبقت ان في طريقه كويسه للحفظ، هل دي اسمها ايه؟ وسيله. طب الطرق الجديده اللي بنقول عليها بدعه؟ هنقول لا. ليش؟ لان هي وسيله لمقصد، المقصد مشروع فالوسيله اللي بتؤدي لهذا المقصد ده لما فيش فيها مخالفه لشيء يبقى ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترطش وسيله معينه لحفظ القران. هو كان بينزل الايات يلقيها على الصحابه والصحابه بيحتفظوا وفي منهم كان بيكتب زي عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ما بيدون. فسواء انت حفظت بالكتابه حفظت بالتلقي حفظت باي طريقه كل الطرق المختلفه دي لا اشكال دي اسمها وسائل. وسائل لمقصد وحفظ القران. فلما بيكون المقصد مشروع يبقى الوسيله اليه حتى لو تغيرت كانت وسيله جديده مشروعه. والا هنقول الان اللي بيسمع القران من التسجيل ما كانش فيه تسجيلات قبل مثلا تقول له انت مبتدع. لا اي وسيله تخليني احفظ القران او اتعلم التجويد بالتسجيلات والدروس الصوتيه اللي موجوده دي وسيله ليش؟ لحفظ القران. ما دام المقصد مشروع وموجود بيه دليل في الشرع يبقى الوسيله اللي هتؤدي اليه والشرع ما طلبش وسيله محدده. خلي بالك ايه يعني مثلا انت الان المفروض تصلي لكن انت قبل ما تصلي لازم تكون متوضئ يبقى شرط للصلاه وسيله الصلاه الوضوء وطبعا استقبال القبله وستر العوره. هل ممكن تخترع انت اختراع جديد وسيله جديده؟ لا. ليه؟ لان الشارع الزمك بوسائل عشان تحقق المقصود ده. لكن لو قال لك المقصد انك مرضات الله، مرضات الله دي ممكن تكون بحفظ القران بطلب العلم زي ما انتم فيه بالنفقه بالصدقه كل دي وسائل لايش؟ للمرضات. ما حدد لكش واطلقها يبقى لك انك تفعل هذه الوسيله. واضح؟ طريقه مخترعه في الدين تضاهي بها الشرعيه. دي معناها ايش؟ يعني يضاد بها الشرعيه او يتحدى بها الشرعيه. خلاص يا ابو علم لا مش كفايه وقد تضاهي بها الشرعيه. ها حد فاكر ما عشان كده بقول لكم اسمعوا. ها اول يا حاجه ايوه هي انا زي الموضوع اللي صار قدامك عليه هو الصنع اصلا حاجه كويسه بس عشان هو خلاها في وقت معين ربنا ما قالوش على طول بيعملها فهي بقت غلط. عشان هي اصلا الصلاه دي حاجه كويسه هي دي ضعف الشرع بس هي مش شرع مش شرع يضاهي بيها الشرعيه. يعني انت مثلا عندك الاذكار الذكر وارد في السنه صح؟ فيأتي هو يخترع ذكر مش موجود في السنه. سيبك بقى من الاشعار غير الاشعار والصوفيه خلينا بس ايه بعيد عن التسميات دلوقتي وقت ما تكبروا شويه عن كده عشان ما تتضربوش بدري عشان دلوقتي الطحن كله في التسميه. خليك ذكي يعني تضرب من غير ما تسمي زي ما تقول عارف الذكاء. ان هو هنا ايش هياتي بذكر الف مره ده الاذكار عندهم يجيبوا الحبل 30 متر ده ويقعدوا يربطوا فيه ويقعدوا يسحبوا فيه كل شويه بالذكر او يعملوا كده. هو يعمل ذكر او قال لك الذكر مشروع ربنا قال وقال اذكروا الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر الله بعد كل صلاه وكان ليه ذكر هو عايز يضاهي الشرعيه وعامل ايه حاجه موازيه يضاهي بيها الشرعيه يعني يقلد بيها كانه موازي لكن هي ملهاش اصل من الشرع يخترع بيها فيعمل لك بقى ذكر 1000 ذكر ويسميه بقى اي تسميه زي كده ما يجي في المواسم تلاقي رسائل بتجي لكم وقت عرف اختراعات كده بتنزل بادعيه ملهاش اي معنى ونقعد يعملها مش عارف كم مره ونقعد نعمل ايه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فكل هذه ايش هي شيء عايز يضاهي بيها الشريعه اللي موجود في الشرع طب ودي الخطوره فينا في ايه بقى لما يضاهي بيها الشرعيه خطوره للناس او كما قال علماؤنا ما احيت سنه الا اميتت بها بدعه وما احيت بدعه الا اميتت مقابلها سنه هو عايز لما يعمل البدعة مع خطورة البدعة فين هنا هو عايز يحيي شيء مخترع لما يقعد يروج له يموت السنة الأصلية اللي موجودة تلاقي وحتى ده موجود حالا في البوستات اللي بتتم في أذكار معينة موجودة جاءت السنة بيها في أوقات معينة أو في أيام معينة تلاقي يقعد يروجوا لذكر الإمام الفلاني قاله الشيخ الفلاني قاله يقعد يلف ويقعد يخلي الناس كلها تقوله مع إن في ذكر في السنة موجود في هذا الوقت فتلاقي الذكر اللي في السنة أصبح لا يعرف ويعرف ذكر بيقوله شيخ معين مشهور ولا شيء هو البدعة بقى بتعمل الكلام ان كل ما تروج للبدعة لابد ان السنة الاصلية اللي موجودة تموت لذلك لما تحيي السنة لما انت تدعي الناس للسنن اللي موجودة في الاذكار والاقوال والافعال تلاقي البدعة ايش تموت ما بقاش لها مكان فهذه عن ذلك هو قال تضاهي بها الشرعية طيب ايه تاني في التعريف لسه ما قلناهوش ها قول ايه طب بسرعه حتى المهم ما تكونش بدعه حتى لو بينك وبين نفسك خلاص مش مشكله لكن ما تكونش تظن فرق بقى كده يعني ان هناك ان كل ما ادخل البيت لازم اصلي ركعتين دول او في ميزه ان انا ادخل اصلي ركعتين لكن عادي انت ممكن تصلي في اي وقت نفل مطلق سواء صباحا او نهارا او تقعد تذكر الله عز وجل او كده ما فيش اشكال الاشكال كله انك تخصصه طريقه تلتزم بيها فتظن ان هذه فيها شرع اللي قال تضاهي الشرعيه طيب قال ايش فيها كمان لما قال تضاهي الشرعيه يقصد صح من المثول منها او المثول عليها الاجتهاد في عباده الله يبقى هو لذلك هم عايزين لك احنا بنعبد ربنا عارفين قصه عبد الله بن مسعود لما دخل المسجد على الناس وزي ابو موسى الاشعري موسى الأشعري دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلقى الناس عاملين خلق واحد في الوسط يقولهم سبحوا الله 100 يقعدوا يسبحوا الله 100 اذكروا الله لا اله الا الله 100 اذكروا الله 100 قاعدين في ايه فلما دخل ابو موسى الأشعري انكر ذلك كانش موجود الكلام ده في ذلك فراح الى بيت عبد الله بن مسعود كان يكنى باب عبد الرحمن فجلس قاعدين عاملين خلق واحد في الوسط يقول لهم اذكروا الله 100 يقعدوا يقولوا لا اله الا الله سبحوا الله 100 ولا لا لا لسه مش فكره صوفيه طريقه في الذكر راح لبيت عبد الله بن مسعود منتظره كان عليه اصحاب عبد الله بن مسعود يعني طلابه مستنيينه يطلع فقال خرج على عبد الرحمن قالوا لا لا لا فانتظروا لما خرج فقال يا عبد الرحمن وجدت امرا انكرته في مسجد الرسول قال ما هو قال ولماذا لم تنكره قال اتيت اليك لتاتي معي فدخل عبد الله بن مسعود وملثم يعني ايش تغطي وجهه عليه فوجدهم حلق ويذكرون الله كما قلت فقال لهم اما انكم على مله اهدى من مله النبي صلى الله عليه وسلم او لكم قوم ضلاله قالوا يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير ما يعني مش عايزين الخير ده احنا بنذكر ربنا لذلك هو بيقول هنا ايش يقصد من المسؤول عليها ايش الاجتهاد في الطاعه او في العباده فقال لهم عبد الله بن مسعود قولته الشهيره قال كم من مريد للخير لم يبلغه انتوا عايزين الخير بس الخير في السنة مش الخير في انك انتوا تخترعوا شيء. حتى لذلك كتير من اللي بيعملوا بيقول لك هو احنا بنعمل حاجه غلط احنا قاعدين بنذكر الله قاعدين نتطوع وقاعدين بنعمل مش عارف كذا وكذا بنذكر الله. او واحد يقول لك تيجي في يوم معين يقول لك ليله النصف من شعبان احنا نقوم نقوم الليل كلنا مع بعض. يا عم ما وردش شيء في ليله النصف من شعبان انك تقوم الليل، ورد ما فيش فيها فضل انك تقوم الليل، ورد في ليله القدر تقوم الليل مثلا، ورد في يوم عارفه انك تصوم النهار، ورد في الايام رمضان انك تراويح، لكن ما وردش فيها شيء. قول عايزين نريد الخير، قلنا فين الدليل على ذلك؟ اذا كثير من الناس اللي عايزين يعملوا البدعه هو بيظن انه بيعمل خير، هو مش بيعمل البدعه بيعمل المنكر. هو لو معصيه هيقول لك دي معصيه طبعا، لا هو عايز يعمل خير لكن هو مش خير. ليه؟ هو ليه اصلا بقى مش خير؟ ليه البدعه دي مذمومه اصلا؟ احد ممكن يقول لي ليه البدعه مذمومه؟ هو في نص يعني في دليل وفي كمان توجيه من النظر، يعني في عشان ترد على السؤال ده ليه البدعه مذمومه في ده ادله وفي نص. لما نشوف الاول رفع اليدين مين اللي هيرفع ومين مش هيرفع. في غير واحد رفع؟ اثنين رافعين؟ انت شفت ايدك عملها نص كده ولا ايه؟ بس انا ما اعرفش نص بس يعني ممكن اجيبها كده. اه فهلاوه يعني؟ لا مش فهلاوه اللي هو فكاكه. انا عارف نص اللي هو باللي هي من الاستدلال. انت معاك نص؟ لأن معاه نص، معاك نص. طيب مين معاه نصوص؟ معاكش نص؟ ليه أدب ده؟ أنا قلت أنت تجيب النص. ليه دي معاك نص؟ الله الله الله الله. طالب العلم من غير دليل كإيه؟ محارب نفس الله. محارب نفس الله، أنت تتاكلوا على فكرة. يجي بتاع البدع كده ياكلكم على بعض كلكم. ما معكوش حاجة. هتروح تقولوا له ما معناش البدع، أقول لهم طيب مش عارفين تردوا عليه. ياخدكم في غلوة كده على طول. ما ينفعش تقعدوا معاه. ها؟ معاك ايه؟ اثبات تاريخ. ده اثبات قيد انت داخل الجامعه ولا ايه؟ ايه اثبات تاريخ ده؟ ايه؟ معنى حصل تاريخ مسافه؟ اه طب الناس طب خليك بقى نجيلك الحته دي لما نقدم صاحب النص. فلما معاه نص لازم نقدمه لان النص هو اهم شيء. اتفضل يا صاحب النص. من احد الصديقه منا هذا هو جميل عن عائشة طبعا هي رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جميل الرجل الحديث اللي انتم بتدرسوه مش عارفينه، اسمعوا الحديث مش عارفينه هو الدليل. ودي المصيبة اللي أنا عايش فيها دلوقتي كده. إيش؟ أنا عايز ماشي بس على الأقل حد يجيب لي اللي انتم عارفينه، يعني على الأقل تقولوا لي إن حديث الباب هو بيرد على كده إن الدليل على إن البدعة إيش؟ لكن أنا عايز لا أصح من كده، مش لا أصح. هو ده صحيح اصلا، ده الاصل، لكن في تاني. ما عندي حديث تاني. قول الحديث التاني. من عايز فاهم ان هذا ما ليس له فيه علم لان هو مقدمش. لا لا انت لفقت بين حاجتين بس خليك زي ما انت كده. ها مين عنده نص تاني؟ كل ما بيطلع ما بتقدرش ما تصليش الجمعه عليه. صلوا في الامام اول ما بيطلع يخطب خطبه. لان كل ما احتفت البدعه وكل ما بدعه للضلاله. مثلا لا انا كمان ايوه قولها بقى كل ايش؟ كل ما احتفت البدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله. في اوضح من كده ان دليل على ذم البدع بل ايه ان مفيش حاجه اسمها بدع حسنه وبدع سيئه، مش حاجه اسمها الكلام ده. كل بدعه ضلاله وكل دي عموم، يبقى كل البدع ضلالات صح. يبقى هنا ده نص ولا لا؟ الدليل لازم يكون معاكم الادله، ما ينفعش كده تقعد تقول له بقى يقول لك ايه يعرف البدع، ايه المشكله في البدعه يا عم؟ تقول له كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، حديث عن الناس ايش؟ ايوه كان خطبه الحاجه كان يقولها، ودي دلاله على كل بدعه ضلاله، يعني كل اللي بيقول يا استاذ ما عرفش انت رافع ايدك ليه بس عايزك تقول يا شيخ راح جاي في الاخبار عليا. ده في زمن لا هو خش عشان حتى لا تختلط السنه بالقران ده في الاول ماشي، بس دي عشان ايه؟ دي مش بدعه، دي بعيده. احنا كنا عايزين نقول بقى اللي عندك انت في الاختراع، انت بتحب الاختراعات، مش قلت لي حاجه هتجيبها لي بالتاريخ هتجيب ايه؟ واحد منك هقول طيب خلاص خد راحتك. ايه؟ انت عايز تقول ان البدع هتفرق هتسهل بالبدع بتفريق الناس ان الناس ممكن يعني تفترق وان الناس تتحكم فيها جيد يعني كان يعني نستأنس بالكلام يعني هو جيد لكن انا طيب انت عايز تقول لي ايه ادله طب انا عايز ادله اقوى من كده مش ادله خليني اقول لكم السؤال بطريقه ثانيه كنت بقول لي هي ليه البدعه مذمومه فقلت الاول من النص صح طيب كذلك هو ليه لا يتصور ان تكون البدعه مقبوله البدعه هي عباره عن ايه اختراع في الدين طيب وهل احنا ترك لنا الاختراع في الدين لا طب ليه لم نترك لنا الاختراع في الدين فهموا سؤالي كويس ليه ماذا البدعه اختراع في الدين واحنا لا يترك لنا الاختراع في الدين لماذا والدليل سؤال واضح واضح انت واضح لك السؤال ايوه انا متاكد من الاجابه لا مش عايز تجاوب السؤال واضح فاهم السؤال انا عايزك تبقى فاهم السؤال احسنت كنت عايز اسمع دي كنت سمعتها كنت هزعل اليوم اقبلت قولها بقى تاني كده واتممت عليكم بنعمتي الايه دي من اعظم الايات لرد المساله كليه ربنا قال اليوم اكملت لكم دينكم ده فين لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فاكتمل الدين وتم علينا النعمه ورضي لنا الاسلام دينا لا دين غير الاسلام فلما قال اكملت لكم الدين يبقى الدين كامل ولا لا يبقى الشرع كامل الى قيام الساعه الدين كامل يبقى اللي هيخترع ده كانه بيقول ايه كانه بيتهم الله عز وجل وحاشاه ذلك بالنقص وكانه بيتهم النبي ان النبي ما بلغش الدين كله مع ان ربنا قال له يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك فلما يقول إن فلما يخترع هو في الدين يبقى كانه اتهم اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتم البلاغ واتهم ان الله عز وجل ارسل لنا دين مش كامل وهذا قدح في الله وقدح في النبي صلى الله عليه وسلم وفي امر اعظم من ذلك يعني اول حاجه عرفتم ليه لان الدين اكتمل فلا يمكن ان يكون هناك اي اختراع في الدين ثاني هو لسه مع الكلام هو ليه احنا ليس مصرح لنا بالاختراع في الدين لان مين هو اللي ليه المشرع احسنت الامر مهم جدا هو اللي بيخترع في الدين مش كانه بيشرع والله قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله يبقى اللي بيخترع في البدعه وبيجيب يبقى كانه شرع وربنا بيقول الا له الخلق والامر يبقى الامر لمين اللي هو الشرع لله والخلق لله يبقى اللي بيخترع في الدين كانه بيشارك الله عز وجل في التشريع والله عز وجل هو المشرع، مش حد يشرع مع ربنا. فهمتم خطورة البدعة هنا ازاي؟ وان المبتدع ده ليه ضال ومضل، وانه لابد ينكر عليه، لان نصب نفسه كأنه اله يشرع للناس ويخترع في الدين امور، وكأنه بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ، وبيتهم الله عز وجل بعدم اكتمال الرسالة. واضح ليكم؟ طيب مسألة مهمة جدا. نعم تفضل. جميل جميل. في فرق كبير جدا. الاجتهاد ليش؟ ده هم قفلوا الاجتهاد بالضبط المتحصل. ده هم كلهم في باب الفقه قفلوا الاجتهاد كله، خلونا اصلا مقلدة مش عايزين نجتهد. اجتهاد فين؟ هو في اجتهاد في الدين في العقيدة. العقيدة غير الفقه لازم تبقى فاهم اولا. العقيدة سيبك من الأشعار خالص، فرحتوا لنا بس على الشباب يعني لسه جايين البارح ما تتكلموش خالص المسألة دلوقتي. بعدين بعدين بعدين هنقول لكم مين، بعدين هنتكلم مثلا. أنا تلاش هيوصل لك الكلام، بس أنا أتكلم الآن. أنت الفارق إيش؟ أولا العقيدة الاعتقاد، أنت في الأصل في الاتباع، يعني الاعتقاد هو من الله عز وجل. أنت مش بتجتهد في الاعتقاد، أنت بتجتهد في المسألة الفقهية. في فرق بين المسألة الفقهية بالمسائل الاعتقاد أصالة. يعني انت مش بتجتهد في انشاء صلاه جديده، انت بتتبع الاوامر الله عز وجل. العبادات الاصل فيها التوقيف. ليش التوقيف؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت. يبقى انت امرت بالصلاه وبالنسك وبالحج وبالحج، كل ده امرت. يبقى العبادات كلها امر من الله، مفيش مجال في الاجتهاد. انت مش بتجتهد احنا هنصلي هنصوم السنه دي رمضان، بكره السنه الجايه شوال، لا. ده باب مفيش فيه اجتهاد، باب العقيده، باب فيه الاتباع، توحيد الله عز وجل واتباع اركان الاسلام وكل ما جاء. باب الاجتهاد في المسائل الفقهيه اللي هو انك عندك مسائل اجتهاد في فهم النص. يعني زي ما سلم ما قال للصحابه: لا يصلين احدكم العصر إلا في بني قريزة. لما راح قال لهم روحوا لبني قريزة في الغزوة اذهبوا، فقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريزة. هم مشوا في الطريق، العصر أذن عليهم والوقت هيخرج، اجتهدوا. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نؤخر العصر ولا نصلي إلا في بني قريزة لما نوصل، حتى لو خرج الوقت. بعض الصحابة عملوا ذلك وأخروا، وبعض الصحابة قالوا: لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إن إحنا نسارع ونذهب حتى ندرك العصر هناك. فايش؟ لكن لو العصر هيخرج منا نصلي في الطريق. فالبعض صلى في الطريق عشان الوقت لا يخرج، والبعض خرج الوقت لكن صلى في بني قريظه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لا يصلين احدكم العصر الا بني قريظه. اجتهاد ام لا؟ ده اجتهاد. الناس لما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم، لم يلوم احد منهم، لان المساله كانت تحتمل الاجتهاد. ففي المسائل الفقهيه اذا لم ياتي نص فلكش نجتهد، يعني مالكش انك تجتهد اذا في نص. لكن اذا كان الباب النص فيه يحتمل الفهم، هنا جه بقى الاجتهاد الفقهاء. لكن العقيده مفيش فيها، مش فكر، اسمه عقيده. سيبك من الفكر، ده شيء مش مذموم، بس ده حاجه ثانيه. العقيده ليس فيها اجتهاد. انت مش بتجتهد في التوحيد، انت لا تجتهد في اركان الاسلام، انت لا تجتهد في اركان لا اله الا الله. انت عليك هنا انك تتبع ما امرك الله عز وجل به. فالامور العقيده ولازم تحطوا في اعتباركم ان الصحابه لم يختلفوا في امور العقيده، عشان هم الفرق اللي انتوا بتتكلموا عنها دولت، وعايز يقول ان احنا ايه اجتهدنا في فهم النصوص في الاسماء والصفات، فبدل اليد قلنا القدره، قلنا لا، ده مش باب اجتهاد. الصحابه سمعوا بالايات دي: يد الله فوق ايديهم ولما لا تدخل لما خلقت بيدي علم ان معنى اليد هي اليد. هذا مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب مغلق. انت تاخذه كما جاء عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن الاجتهاد نتكلم فيه في المسائل الفقهيه، ولابد تعرفوا ان الصحابه ما اختلفوش في العقيده. العقيده كانت صفيه نقيه، لما جاءت الطوائف المبتدعه بعد ذلك هي اللي اختلفت في العقيده. لكن اهل السنه والجماعه لم يختلفوا في العقيده. دي تفصيله سياتي ان شاء الله اكثر من ذلك. انا طيب، كل ده في تعريف السنه وتعريف البدعه. في حد مرة كده يعني سأل الموضوع اللي بتاعه، سأل يعني كان يجيب حاجة في الموضوع ده، شوفوا الكلام ده قالوا الشاطبي تبقى عارف. والامام الشافعي ليه كلام في مساله البدعه الحسنه والبدعه السيئه تقسيم. فده ذكر عند بعض العلماء عند السنه وان كان ليس بصائب، لان هم اختلفوا في المساله. هل وطبعا لما بيقصدوا بالبدعه الحسنه والبدعه السيئه عشان تبقى فاهم، يقصدوا بدعه حسنه مش مفهوم البدعه المذموم اللي تكلمنا عنه. يعني حتى الامام الشافعي لما بيقول البدعه الحسنه او الشاطبي هو لا يقصد ان هي البدعه الحسنه اللي هي المخترعه. هو طبعا لا يوافق ان في شيء اسمه مخترع في الدين، لكن هو عايز يقول ان على احسانا بالظن بايش، ان في امور كانت موجوده في الشريعه وظلت اوقاتا لا تفعل، ثم يرجع احد يستحدثها زي ما عمل عمر رضي الله عنه وارضاه على البعض. ويقول بعمر لما في التراويح لما جه في زمانه لقى الناس في المسجد كل واحد بيصلي فرادة او مجموعات، فجمع الناس على ابي بن كعب وغيره وقال نعمه البدعه هي. فبعض يقول ايش انا ايه بدعه حسنه. هو عمر رضي الله عنه وارضاه هل لما صلى التراويح كان اول واحد يصلي التراويح؟ لا، اول واحد صلى التراويح مين؟ سيدنا عمر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح مره يوم اثنين لما خرجوا عليه، والثالثه ما رضاش، خاف ان ايش تفرض. يبقى اصل التراويح موجود في الشرع ام لا؟ وصلوا جماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ جلسوا فتره بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد بيصلي فرادى في زمن ابو بكر ايضا وزمن النبي صلى الله عليه وسلم. لما جه زمن عمر ولقى الناس في اراد ان يجمع الناس يعني، فجمعهم على التجميع الاولى كانه احيا سنه كانت ايش موجوده بس لم يفعل بها. بعضهم يسمي هذه بدعه حسنه. يعني ليس المقصود عند الذين قالوا بالبدعه الحسنه انه شيء مخترع، خلي بالك، لا، ده يقصد ان شيء كان موجود لكن اعيد، مع اننا لا نوافق على ذلك. بالضبط كده، كان موجود في الشرع لكن زي ما تقول ايش تناست، فالناس فهو ذكر الناس بيه. ده عند من احسانا بالظن بمن يقول قلت البدعه الحسنه من اهل السنه زي الشافعي ولا الشاطبي غيره، ولا الشاطبي اللي قال الخمس اشياء اللي انت بتتكلم عنهم دول الخمس تقسيمات. لكن الحق ان هذه لا نسميها بدعه حسنه، لا نرتضي ذلك. يعني بس انا بفهمك يعني تفهم ان في خلاف عشان تبقى عارف برضه، ما تنكرش هكذا، تبقى عندك علم. لكن هذا الخلاف لا نوافق عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا كل بدعه ضلاله، هو اللي حسم لنا المساله، قال كل بدعه ضلاله، اذا البدعه مذمومه. طب الحاجات الثانيه دي ايه؟ ان قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنه حسنه في الاسلام فله اجره واجر من ايش من فعلها. زي ما واحد مثلا كده بيحصل، بنقول يا جماعه عندنا حاله مرضيه عنده عمليه كبيره فعايزين حد يتبرع، تيجي واحد يقول انا هبتدي ب 10,000، يكون راجل مشهور كده، فلو الناس تجيب منه الخير فيقولوا واحد خمسه ولا ثلاثه. اول واحد ده سنه سنه حسنه، ابتدى الصدقه، والصدقه موجوده فين؟ في الشريعه اصلا، لكن هو اللي ابتدى، فكانه سنه سنه حسنه فالناس مشوا عليه. فانا ايه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وده قالها امتى؟ لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه التصدق للغزو. فجي احد الصحابه جاب كومه من بيته كده طعام على حاجات حطها قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجد الناس الرجل فعل ذلك تهافت الناس على بيوتهم واتوا باشياء حتى بقى جبل قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن سنه حسنه في الاسلام فله اجرها واجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من اجورهم شيء، ومن سن سنه سيئه اللي هو بقى ايه؟ اللي هو يفعل شيء منكر والناس تمشي على المنكر ده من غير ما يتوب، يعني فعل شيء منكر كده والناس قلدوه فيه. فده فارق عن السنه الحسنه، هي اصلها موجود، عن البدعه. فاذا نرجع تاني عشان ما تفوش مني، في خلاف عند بعض اهل العلم نعم في التقسيم عندنا، لكن الصحيح ان كل بدعه ضلاله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ذكرت انا اقول كل بدعه مذمومه، كل مش حاجه اسمها بدعه حسنه وبدعه سيئه. ليه بقى كمان؟ لان اللي قالوا بالبدعه الحسنه والسيئه يا ريتهم عايزين يقولوا باللي احنا بنقوله كده ايه، لا هم عايزينها مطيه باب وطريقه عشان يقول لك ما دام في بدعه حسنه فاحنا نشوف بقى ايه، طب اللي بنعمله ده كويس ولا وحش، لو كويس يبقى بدعه حسنه. لا، اللي انت سحبت نفسك انك تبقى مخترع في الدين الان، مش مجرد ذلك. طيب، حد انواع البدع، انواع البدع اخد ميه مش ميه. طب قول يا ابو علم الصغير. لا سيبنا عشان تخش حمام. انت عايز يخش المطبخ؟ لا. طب قول جاو. جميل. ايش الاصليه وايش الفرعيه؟ جميل. اصل الدين ومقول متكفره مثل مثل انكار الصفات. بتقول الصفات وتسكت. انكار الصفات زي الجهميه اللي انكروا. طب الفرعيه دي بقى بتنقسم؟ مش لازم كم قسم، قول اي حاجه. هي اكتر من قسم. اكتر. ليه؟ زمنيه مكانيه هيئات. مثال بسرعه زمنيه. احتفال بمولد النبي بدعه زمنيه. قال نص شعبان صام المعراج تكرر علينا الدنيا. طب ليه بقى يا بدعه؟ طب ابوك يشكي عليك يقول لك وكل حاجه عملها النبي صلى الله عليه وسلم. انت انا عارف انه يضحك عشان هو كان عايز كل حاجه عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم هتبقى بدعه. في بقى انا هديك الخلاصه اللي هتريحك، انا عارف هو مزنوق فيها. هو هيقول لك وكل حاجه ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم هتيجي تقول لنا عليها ان احنا نعملها بدعه؟ لا، مش مجرد رميه في الدين. خدوا الدرر دي واحفظوها. عليك يا استاذ زياد، انت برضه ولا انت عميل؟ ها؟ مين؟ عبد الله. معلش عبد الله، انت وزياد اصلكوا الشبه بينكم. عبد الله خليك معايا عشان انت عايز الكلمتين دول. انت عايزهم وتسالت فيهم؟ ها؟ جابها منين؟ طبعا. هو ده عين البدعة. العبادة دي خصصتها انت باليوم ده؟ لا، خصصت القيام بيوم المولد النبوي، خصصت القيام بليلة رأس السنة الهجرية من دي اي حاجة من اللي بيعملوه ده تخصيص بيوم. في دليل على الكلام ده؟ هل اليوم ده ليه ميزة انك تخصصه بهذه العبادة؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم او الشرع خصص ليلة القدر بالايش؟ بالقيام، صح؟ خصص يوم عرفة بالصوم، يوم عاشوراء بالصوم، صح؟ طيب يوم حتى نصف من شعبان هل جاء في عباده؟ هو طبعا ممكن تصوم اليوم 15 الايام القمريه 13 14 15، لكن هل ليلته فيها شيء؟ مفيش فيها شيء. لا استنى، لا الحته دي مهمه، انتظرني. ما جت يبقى دي الازمنه جت فيها فضل، لكن ما جاش فيها غير عبادات محدده. جه في يوم عرفه ان انا اصوم، جه مثلا في نصف من شعبان مفيش في الليل شيء، جه في يوم في ليله القدر او الليالي الثريه او العشر ايام الاخيره جه الاعتكاف وجه قيام الليل. طيب هل انا اجي في ايام عاديه زي اللي انتوا بتتكلموا عنها مولد النبي بيسموه مولد النبي صلى الله عليه وسلم او ليله او الثريه واحط وضع فيها عباده؟ مش هي دي طريقه مخترعه وفي الدين وانا عايز اشتهي فيها برضو؟ هي نفس تعريف البدعه ام لا؟ طب انا كيف ارد على اللي بيقول لي هو كل شيء ما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم هتيجي احنا نفعله يكون بدعه في الدين؟ هتقول له ايه؟ هرد عليه ازاي؟ انا هقول لك، انا هرد اقول له مش كل حاجه ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم احنا نفعلها هتبقى بدعه. لا مش لازم، بس عندنا شرط عند العلماء قالوا ايه؟ اذا المقتضي موجود، انتبهوا للجمله دي مهمه، المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على من يفعل بعد ذلك تكون بدعه. يعني ايه المقتضي موجود والمنع منتفي؟ المقتضي يعني الشيء اللي يستدعي ان انا افعل هذه العباده كان موجود على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى هو الان النبي صلى الله عليه وسلم هو في وسط اصحابه، مش اتولد يعني كان ليه ولد ليه ولاده مش في يوم اتولد فيه ومعايا كلكم يا جماعه صح. والصحابه كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيحبوهوش؟ ده كان لما يتنخى من خمه ايه يتقاتلون عليه، ولو يحلق شعره يتقاتلون على شعره، ولو كان ياخد شيء يتبركون به باشياء من عنده، صح ولا لا؟ يعني بيحبوه ولا ما بيحبوهوش؟ طب يعني هم يحبوه يعظموه يكرموه ولا لا؟ ما تقولولي. ايوه يبقى المقتدي ده موجود ولا لا؟ من المقتدي ده ان لو كان يوم ميلاده يحتفلوا بيه هو وهو موجود في وسطيهم، يجتمعوا معاه ويجيبوا له طعام ويقولوا ذكر ويقرأوا القرآن ويتسامروا معه احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مش المقتدي ده كان موجود ولا مش موجود؟ كان موجود في ايام زمن يا سلام. يعني مقتدي ان هم يكرموا النبي ويعظموه، ده اسمه المقتدي. المقتدي اه يعني السبب موجود، السبب لذلك موجود ولا لا؟ اللي هو حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ وولادته اكيد يوم ولاده صح؟ طيب ومع ذلك في مانع يمنعهم من ذلك؟ كان في حاجه، هذا المقتدي هو موجود وليس هناك مانع. هل في مانع منعهم ان يعملوا كده؟ مفيش، وهم لم يفعلوا. معنى انهم يفعلوا دل ذلك على ان هو ايه؟ غير مشروع. يبقى المهم الاول ننظر هو المقتدي موجود، يعني السبب كان موجود ولا لا، والمانع مفيش مانع يمنعهم ومع ذلك لم يفعلوا، يبقى دل ذلك على ان احنا فعلنا لهذا الامر بعدهم بدعه. لذلك لما جيت تكلمني في جمع القران ولا في المصاحف ولا في شيء، هو كان السبب موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم يجمع القران؟ ما كانش موجود. ليه؟ لان القران كان بينزل، كان لسه بينزل، كان لسه انتهى صح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله وفي ناس كانت بتكتب، لكن كان بيسمعوه ايش الناس كلها، وكان لسه بينزل. بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قران هينزل؟ يبقى قبله السبب ما كانش موجود اللي هو الجمع اللي هو المقتضي، فهمتم؟ لكن كمان كان فيه او مثلا تدوين السنه. طب تدوين السنه كان السبب موجود، لكن كان فيه مانع. ايه هو المانع؟ ان الناس اللي نهى قال لهم ما تكتبوش حتى لا تختلط، ده في اول الامر، وبعد ذلك قال اكتب فما ينطق الا عن الهوى. بعد اخر زمانه لما استتب القران ونزل والنبي تصدق بان والله عز وجل ان القران محفوظ، قال اكتب، قال لعمرو بن العاص كده اكتب فما ينطق ايه عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، فامر بتدوين السنه، فجاء تدوين السنه بعد ذلك. يبقى احنا لازم عندنا شيء ننظر اليه. اول حاجه، هل الفعل اللي بنفعله ده بنقول عليه بدعه الان؟ كان ممكن كان السبب موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لو لقينا السبب موجود والمانع منتفي، يعني مفيش حاجه تمنعه من يعملوه، ومع ذلك لم يفعل الصحابه ذلك او لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، دل ذلك على ان فعله الان، اجيبوني، فعله الان بدعه. إذا كان القاضي موجود هذا ليس مشروعا. ده مش حد اللي قال ده، دي شرح أنا مش هقوله، ده مش حديث، لكن هذه قواعد من أهل العلم عموما. يعني تأصيل المسألة. المهم إنك تفهموا، فهمتوا كلكم، دي من أهم، أعتقد النهارده الدرس من أهم من الأصول اللي تفهموها. طيب أنا بس الأول تسامعين أنا بقول إيه؟ أنا جبت لكم مثال المولد صح؟ وجبت الناحية الثانية المولد المقتدي موجود، حب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام وتعظيمه، والمانع منتفي، يعني مفيش مانع يمنعه من الاحتفال، ومع ذلك لم يحتفلوا. كذلك النصف من شعبان. طيب النصف، ليلة النصف من شعبان، مين اللي قال إن الله عز وجل على الحديث اللي قلنا بتحسينه يخفر الله عز وجل أو يطلع الله عز وجل أو ينزل في ليلة النصف من شعبان فيخفر لكل مسلم أو إيه إلا مشرك أو مشاحن، صح؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في فضل في الليلة ولا لا؟ اجيبوني يا شباب، في فضل في الليل ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اللي قال الكلام ده ولا لا؟ عدى عليه سنين فيها نصف من شعبان ولا لا؟ طب المقتدي انه يقوم الليله دي ولا مش مقتدي موجود؟ السبب موجود لان الليله مباركه صح؟ وفي مانع يمنع؟ مفيش مانع يمنع، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يترك خيرا الا دل عليه في العبادات. انا اتكلم في العبادات، يعني زي ما قال لنا على ليله القدر، على الاعتكاف في العشر ايام، زي ما قال لنا على صوم يوم عاشوراء، زي ما قال لنا على صوم يوم عرفه، هو اللي قال لنا ايش على ليله النص، والمقتضي انه يقوم الليل انه موجود، انه يعظم الليله، ولذلك لم يفعل. مفيش مانع، مفيش مانع، المانع منتفي، لا هو يفعل ولم يفعل الصحابه، لا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل الصحابه، دل ذلك على انه ايه، انه ده مش مشروع، ان دي مش سنه، بل هي بدعة. لكن الفرق بقى ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عشان اوديكم الفرق كان يذكر الله صح؟ كان يذكر الله في المجلس الواحد 100 مرة يستغفر او يسبح صحيح؟ جميل. يبقى الذكر مشروع ام لا؟ طيب هل ممكن لو جه حد الان قاعد النهارده يذكر الله 1000 مرة اقول له انت فعلت فعل بدعة؟ هيقول لي طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم انت بتقول وانت تصدع دماغنا كل شويه. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما وردش المذكر انه قال لا اله الا الله 1000 مره النهار في اليوم. ليش؟ يعني كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده. لا النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. عمل بس مش العدل. ايوه ايش؟ اذكر الله ذكرا في نص. يبقى اذا هو ده اللي عايز يذكر المثال العكسي. هو حتى لو النبي ما فعلوش لكن قال وربنا قال صح؟ يعني قال بالذكر والنبي صلى الله عليه وسلم قال كان ايش؟ انه يذكر الله كثيرا. اذا الاصل عندنا موجود في الدليل ايه في الذكر. لو هو جه ذكر 1000 5 10 ما يجيش حد يقول له ليه طب ما انت اهو بتذكر 1000 والنبي ما ذكرش 1000. اقول له لا ما انا معايا دليل بالذكر. لكن انا معايا دليل بقيام نفس شعبان؟ معايا دليل بان انا احتفل بالمولد؟ ما معيش. لكن معايا دليل بايه؟ يبقى فاهمين الفرق؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش الله 1000 مره لكن في دليل بالذكر الكثير. اذا لو انا ذكرت 1000 مره ما فيش حد يقول لي انت فعلت فعل اللي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى هنا؟ لان المقتضي موجود نعم وانا معايا دليل بذلك ومفيش مانع ايضا بل النبي فعل لكن ما فعلش نفس العدد فلا يهم. فهمتم الفرق؟ يا رب تكونوا فهمتوا. طيب عايز ايه؟ معلش عايز سؤال. لو صدفت مثلا انا مثلا اليوم مثلا الناس مش متعبان عادي. لا عادي لو ده قيامك الاصلي ما توقفوش يعني عادي. بس عادي. فرنسا فيها حاجه لو انا مثلا ضعفت لو ضعفت لقدر الليله لا يجوز. لا عشان افهمكم كمان جزئيه انت بتاخدوا خلاصات يعني زي ما بيقول عشان ما يجيش حد يقول لك ايه بس لما جه الفضل بتاع الليله رب اللي مش مذكر ان ليها فضل صح؟ اه فمعناه ان انا بيذكر لي الفضل ليه؟ عشان اعمل حاجه اعمل عبادات. ولو لي بعض الناس بتدخل عليهم المساله دي وبعض العلماء يقولوا زي يقول ايش ذكر الفضل في الليل فلما ذكر الفضل ممكن انك تقوم بعباده. هو ليه بيذكر الفضل عشان تجتهد صح؟ يقول لا ذكر الفضل ليوم من الايام او ليله من الليالي ليس معناك تفعل عباده. والدليل انا اقول لك الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الجمعه ايش خير يوم طلعت فيه الشمس ويوم الجمعه عيد الاسبوع للمسلمين واليوم الذي خلق فيه ادم وانزل فيه الارض ادم ويوم القيامه سيكون يوم الجمعه. اذا يوم الجمعه عندنا ايش عيد ام لا؟ وفي ساعه الاستجابه صحيح وفي صلاه الجمعه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ لا تخص يوم الجمعه بقيامه وكمان نهى عن صيام يوم الجمعه. طب ده يوم الجمعه معظم عندنا ده يوم عيد ده هو عيدين في السنه وعيد وعيد الاسبوع ومع ذلك مع فضله عشان يبين لك بقى ان المساله ايه مش بمزاجك مش عشان الليله فيها فضل ولا اليوم فيه فضل فانت تعمل اللي انت عايز تعمله. لا ده عايز يقول لك هو مش الجمعه فيها فضل. لها دخل على جويريه رضي الله عنها جويريه بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وجدها صائمه يوم الجمعه. قال صمت امس؟ قال لا. قالت لا قالت تصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال افطري. تفطر يوم الجمعه ليه؟ يوم الجمعه عشان هو الشرع دي قال لك ما تصومش الجمعه لوحده وقال ما تخصش يوم الجمعه بقيام ليه. لو انت بتقيم خلاص لكن ما تجيش يوم الجمعه ليله الجمعه تحديدا وتخصها مع فضل يوم الجمعه ام لا. يبقى ما يستلزمش الفضل ان انا اروح اعمل عباده عشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك ايه لا ما دام دي الفضل في الليل اللي تخص من شعبان او الفضل في يوم كذا معناه ان الشارع عايز يقول لي ان فيها فضل فاعمل فيها عباده. لا نقول لك لا يوم الجمعه فيه فضل وليله الجمعه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اكسروا من الصلاه علي يوم الجمعه وليله الجمعه. يبقى جه السنه بان انا اكسر من الصلاه وجت السنه ان جه ساعه استجابه لكن جت السنه بمنع ان انا اخصص القيام. انا ليه بقول لك الحته دي؟ عشان تفهم لما يجي حد يقول لك معنى ان في فضل في اليوم ان انا اسمح لك ان يخليك تعمل عباده اقول له لا لابد ياتيني دليل على العباده دي ده يوم الجمعه في فضل ومع ذلك انا نهيت عن اخصص القيام ليله الجمعه. فهمتم لي؟ نعم. ممكن ما ينفعش نسيب يوم الجمعه. طب يوم عرفه اللي فات كان يوم الجمعه يا ادهم انت عايز تزنقني يا ادهم يعني ممكن الناس تصومش من هاي شوف بقى يختلفوا فيها العلماء في الفقه ان شاء الله لما نجيلها. يعني بعضهم قال اذا جيهم العرفه يعني يوم جمعه فالنهي عن صيام يوم الجمعه مش النهي عن صيام يوم عرفه، فكانك انت صمت عرفه ما صمتش الجمعه. فقالوا يسمح، لكن انا لما قلت لرايي اللي اتبعه يعني انه لابد كان يصام معاها يوم قبله. نعم. لما كان في يوم صعب عليه كان هو كده هو لا هو ما راحش قال للناس الدربه والتراب. هو بيعملها يعني. هو الان عايز هو مش بيقصدش ان التمرمك تبرك، لا هو استعص عليه امر فيريد ان يتذلل ويخضع لله عز وجل، يعني يبين العبوديه والذل لله عز وجل. فايش فتمرمغ يعني ايش يعني التراب مش طالب، يعني هو لا يظن ان مرمقه التراب هتجيب له المساله، ده هو عايز يعني ايش انه يتذلل ويخضع لله عز وجل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كده كان يلبس ثوبا ليس يعني جديد قديم، لان طبعا الاستسقاء يعني مفيش مطر واحنا عايزين المطر، ويقوم فيخير الرداء ويدعو الله عز وجل ان ينزل المطر ويتذلل ويخضع لله عز وجل طلبا من نزول المطر. هو دي طبعا هيئه شرعيه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي عمله ابن تيميه مش هيئه يعني مش سنه هو بيفعلها ولا قال للناس اعملوها، ده هي هو شيء كان يفعله ليتذلل الى الله ويخضع ربنا يعني ينظر اليه يعني ويرحمه فيلهمه الفقه يعني. لا هو اصلا مش عاملها طريقه مخترع في الدين ولا عايز ان هو يدعو الناس اليها ولا هو يظن ان هذا لا لا النبي ما تمرمغش في التراب طبعا، هو ما قالش ان احنا نقول هو احنا نقول كان ما بيستعص عليه امر كانه بينزل وعايز يدعو، فهو ايش يعني انه انه انه يذل نفسه لله عز وجل حتى الله يفتح عليه. طب احنا قلنا انواع كنا دي في البدعه الزمنيه، بدعه مكانيه شد الرحال الى المساجد كلها؟ لا الا ثلاث مساجد. طيب يعني ايش؟ او انه انك تخصص مكان معين بتعمل فيه عباده تظن ان فيه بركه او شيء، او تسبح في مكان معين، او انك تطوف في مكان معين، او تذهب لقبر معين وتدعو عنده تحديدا وغير ذلك. هذه كلها بدع ايش؟ مكانيه. طب بدع الهيئات ايش؟ قول يا الرحمن ليش؟ عند بعض اهل العلم عشان بس ما تتورطناش مع المذاهب، يعني ايش؟ يعني الجهر بالنيه بعض اهل العلم يقولون بالبدعه. انا عارف لو كنت اعرف بعض اهل العلم يقولون بالبدعيه، والصحيح ان هي المثال فيه نظر، مع اني لو قلت بالشرح يعني ارجع عنه، يعني ليش في نظر؟ هو بعض المذاهب بتقول التلفظ بالنيه الجهر بالنيه. انت قلت الجهر مش التلفظ. نعم الجهر، نعم احسنت، الجهر المثال صحيح. في فرق بين الجهر والتلفظ فقط. التلفظ انا اتلفظ بيها ممكن ما اسمعش احد، نويت اصلي الظهر. اما نويت اصلي الظهر عشان اسمع الناس ده الجهر. الجهر ده بدعه. التلفظ اختلفوا في البدعه بتاعته. هو مش ليس من السنه صحيح خلاف يعني، لكن بعضهم قال بدعه وبعضهم قال ليس من بدعه. لكن الجهر كما قلت انت بالنيه، الجهر بالنيه غير التلفظ، هذه من الهيئات. نعم يا استاذ. انا عندي سؤال، الواحد يموت مثلا احنا مين؟ هو برضه طبعا مين احنا الاول؟ نساء. اه ده برضه طبعا الهيئات. ده ملوش دعوه، هو اصلا ده مش من الدين في شيء. ما انا عارف يعني. هي صح. الزوجه ان هي زوجة، لو كان المادة زوجها فلا بد تحتد عليه الاحداد عليه، الاحداد عليه انها تترك الزينه ما تتزينش لمده 4 أشهر و10. فبعضهم قال من اللبس من الزينه لا تلبس الالوان والشيء اللي هو يعني يظهر فيه الزينه. ما انا بفهمك الزوجه الاول، اما غير ذلك الشرع ان هي الزوجه لها العده تحتد على زوجها 4 أشهر و10، تترك الزينه، تترك المكياجات والعطور، وتترك الامور اللي فيها تزين، ان هي حزينه على زوجها، ده امر شرعي. وتترك ايضا الملابس اللي فيها زينه وغير ذلك، لكن تلبس نظيف، تلبس شيء لكن تترك الزينه. فالبعض اخذوه كده، لكن السواد ملوش يعني اصل في الشرع عندنا ناحيه ليه علاقه بالميت يعني. ماشي، هو من الاعرف يعني لكنه ليس من الشرع. وهو مش من الدين، هم بيلبسوه عاده لكنه ليس له علاقه بالشرع. الكلام يعني مش الكلام على حاجه مثلا طبعا. يعني لو قالت ان الشرع بيقول كده نقول لها لا دي بدعه كده، لكن لو هي اعتاد الناس ان يفعلوا ذلك فنقول لهم ان العاده دي مش من الشرع بشيء. لا عادي هو مش شرط احمر، هو عادي بس هو كده اصلا مش نفس الاصل ده امر يخصك انت، لكن ده مش من الشرع بشيء، ملوش علاقه بالشرع. يعني انت متخيل لو جيت لي مثلا بتشيرت احمر انا اشوفك لابس احمر فاقول انت فرحان وجاي يجي لي فرحان ازاي وجاي يعزيني، ما فيهاش كده بالرجال، ما فيش الكلام ده عموما. النساء ممكن شويه العادات عندهم كده، جايه لي بلبس ملون ممكن تجي لي باسود عشان تبين لي الحزن يعني اصلا. ودي طبعا عاده يعني عموما اقول يعني، لكن المهم ان اللي بتاع اللي عندها العده وتحتاج على زوجها هي المهم ان هي تترك الزينه اصلا. طيب احنا ايش قول يا طب ممكن النبي الناس بتجيب حلويات تحتفل كده عادي ولا بيلعبوا؟ انت ايه رايك بقى؟ انا عايزك تديني رايك بعد اللي احنا قلناه ده كله، عشان غير ما انا اعيد الدرس اللي اقوله لاخره يا اما هقوم عليك اقفل النور. تخيل مشكله الحلويات دي كل سنه بيقولوا ما تجيبوش حلويات، فيقول لك ايه طب هناكل الحلويات قبلها بيومين يا شيخ، طب هناكلها بعدها بيومين، طب هنجيبها قبلها باسبوع، واللبان اللي عندهم ايه يقول لك اصل ما بلاقيش الحلويات طول السنه اللي في المدن، مع ان هم لو راحوا العد بتاع الحلويات طول السنه عنده الحلويات دي. انا ممكن كل واحد يقول لها انا هحكي اوديكي عند العد خليك تشتري من هناك الحلويات طول السنه موجوده، فما ينفعش تشتريها اهو، اشتريها طول السنه كلها زي ما انت عايز، بس ما تشتريهاش لا العيد ده عادي، اصل العيد ده عيد، اصل العيد اصلا ادخال السرور والتوسع، فما فيش مشكله في كحك العيد بقى، مش هتظلمها عليهم خالص يعني كده. انت هتخلينا بقى يقول لك زي ما بيقولوا ده هم كل حاجه عندهم حرام حتى الخيار هيحرموه زي ما بيقول، فلا كحك العيد انت ما فيش مشكله في اي حاجه فيه. يا محمد خلاص ربنا يغفر له ومؤمن يسرها ومؤمن يتركها. طيب احنا كده النهارده راجعنا درس دلوقتي جمعة التعتق، طبعا انا هقف عند صفة الوجه لان مش هقدر اتكلم فيها دلوقتي، خلاص انا ايه حسيت ان انتوا صفة الوجه مش انتوا خدتوها في الدرس. طب اولا اللي هيحضروا معانا تاني ان شاء الله لازم تعرفوا النظام، في دروس بتنزل على المجموعات اعرفوا بقى من زمايلكم اللي جم، لازم تسمعوا الدرس جمعة الاعتقاد الاسبوعي ودرس الحديث الاربعين، عشان احنا بنتناقش فيه زي ما انتم شفتوا كده لجوم جداد شاركونا بنتناقش فيه ازاي، لازم تسمعوا ايه. طيب هو الراجل ده عارف كل حاجه او على السكرتاريه بره يعني لازم تاخد او على السكرتاريه بره، بس المهم ان انا اللي هيكمل لازم يكون جاي سامع الدرسين، درس جمعة الاعتقاد ودرس الاربعين النووية. النهارده بعضكم سمع درس وبعض سمع الدرس الثاني. طب لما نبدا هننزل تحت، لا الفرقه مش هينزل، انت تسمعني بعدين ليه؟ والدرس ده مسجل. طيب فاكر هنبتدي نشد، انا في ثلاث دروس انا عايز الرجاله معانا تشيل، يا اما كده هنقع في النص هتبقى مشكله. ف اتفضلي طيب ماشي، هي اصل ده علاج لو يقصد به العلاج فلا بأس ان يكون الرقيه يعني يقرا على مجموعه للعلاج، لا بأس بذلك لان دي من سبيل العلاج، دي مش يعني هو مش بيتعبد بالقعده دي مش تعبديه هي للعلاج، فنقول للعلاج لا بأس، لكن هنا لو دخلنا بقى في الذكر والتعبد ده موضوع. ماشي ما لا هي لما قلت للعلاج مساله هو ما يستطيع ان يقرا على 200 واحد هجيب وقت منين؟ فالان فبيضطر يقرا على 4 5 6 فلا حرج، لا حرج في ذلك لان دي مساله قلت على سبيل العلاج، احنا الان بناخدها وسيله علاجيه لها اصل مشروع، فاحنا مش بناخد وسيله تعبديه، دي مش وسيله عباده، دي وسيله للعلاج اصلا، احنا بنعتبرها من باب الرك للعلاج، مش عباده. هو لا يقوم بعباده الان، هو مش جايبهم بيقرا عليهم القران يعلمهم القران او لا ده هو من باب العلاج الان، وسيله وسائل العلاج. كما رقى الصحابيه على سيد القوم بالفاتحه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ادراك انها رقيه، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم على انه خد القران كله ورقى به. فسواء كان رقى الرجل او رقى معاه واحد او رقى معاه اثنين او رقى ثلاثه، هذه لا اشكال انه على سبيل العلاج كنت، ليست على سبيل حلقه ذكر او دعوه او دين. ورق الصدر هذا يدخل في السبب المجرد. الاسباب عندنا ثلاثه، اسباب شرعيه ورد بها الشرع، انا بذكر الله تطمئن القلوب فاصبحت الفاتحه رقيه بالفاتحه سبب شرعي للنبي اقربني، وفي سبب عاده معتاد عرفي. فبعض المختصين قالوا ان ورق الصدر لما بيطحن بالذات في حالات الربط تحديدا اكثر مع الماء ويقرا عليه ويقصد سمع، وجد ان فيه نفع باذن الله. وفي سبب طبي زي الادويه، اللي عنده صداع بياخد البنادول. وبياخد البنادول ليه؟ مين اللي قال؟ لان السبب الطب قالوا ان هم عملوا دراسات وابحاث ان العلاج ده بالدواء ده بيأثر على امور معينه في المخ يضيع الصداع، فده سبب طبي معتد بيه. اذا هو لا حرج، لكن في حاجات حقيقه انا بقى دي ما بقولش بيها. يعني مثلا يقول لك الملح، طب جبتوا منين ان الملح ليه علاقه بالجن؟ ما اعرفش. طب نرش على الاركان، طب مش عارف مين. كثير يقول فيه من الاخوه اللي بيقولوا بالرقيه، وانا حقيقه الكلام ده لا اقرا فيه، لان اصلا دي مساله غيبيه وما انا عارف ان الملح بيضر بالجن. طلع له الجن قال له الملح بيضرني، عرف منين يعني؟ الا اذا كان هو معاه جن بيقول له، دي مشكله تانية. هو معاه جن ممكن. طب ومين قال ان هم قاعدين في الاركان؟ يعني كيف علم انه قاعدين في الاركان ان هو عشان كده رش الاركان؟ انا عندي نظر في هذه المسائل، لا ارى ان فيها اصلا شيء يعني. لكن لو شيء مجرب ان هم جربوا ورق السجن وطحنوه وقرأوا عليه واغتسلوا به فوجدوا ان فيه نفع، يبقى ده شيء مشاهد. مشاهد زي كده خدت البنادول ولقيت ان الصداع راح. لا مش بدعه، ما انا قلت لا انا بينت، قلت الذي جرب بس جرب بمشاهده. لكن لما يجي يقول لي ان الملح هو بيطردهم، انا ما اعرفش جاب منين الملح بيطردهم، انا لا اعلم ديت. لكن اعلم ان ورق السدر قال به الامام احمد تقريبا او احد من السلف انه لما بيطحن وان هو بيقرا عليه ويغتسل به انه كان سبب في شفاء، خاصه الربط، ربط الرجال عن النساء والزوج عن زوجات، هذه قالوا ان ده يساعد جدا في هذه المساله. فاصبح جرب، فاصبح سبب مجرب واتفق عليه. لكن ايه كل واحد بقى يطلع لنا في الزمن اللي احنا فيه، يعني اشتهر شويه بانه بيرقي او ان هو فيطلع لنا الاسباب بقى هو. طب انت عشان نقول احنا بيها لابد تكون جربت، وجربت يعني جربت عند اهل الاختصاص سنوات وانتشر. لكن كل شويه بيطلع لنا حد بقى مواد وامور جابها منين انا مش عارف. ايات السحر موجوده في معروفه، رقيه بايات السحر على آيات السحر، سورة الزمر وتقريبا يونس فطبعا البقرة كلها. ففي بعض آيات جاء فيها آيات خاصة بالسحر أيضا، هذه لا يعني هو القرآن كله، لكن القرآن فيه أشياء أقوى من أقوى يعني، أو يعني آيات تتفاضل. فالقرآن كله سبب في الشفاء. أصلا آية الكرسي مثلا أعظم آية في القرآن، الرجل الجن لما طلع لأبو هريرة في المخزن وقال له ألا علمك بآية، أعلمك بذكر إذا قلت قبل أن تنام، وأعلمه آية الكرسي. قال له مثلا له إيه؟ صدقك وهو كذوب، يعني هو كذوب أصلا لأنه شيطان، لكن صدقك في هذا الكلام إن آية الكرسي تحميك وتحفظك بإذن الله. فدل ذلك. والرجل لما رقى سيد القوم بالفاتحة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية، رقى بالفاتحة فقط، فدل ذلك على الفاتحة رقية. نعم، ما دام في القرآن لا حق، القرآن كله من عند الله، القرآن كله من عند الله لا أشكال. طيب صفة الوجه نقف عندها، أكلمكم في الصفات إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله فتضبطوا. ما هو الحديث الرابع خامس مش رابع، إزاي الرابع المرة اللي فاتت سايب لكم أسبوعين، أنا تكلمنا فيه المرة اللي فاتت الرابع حديث النطفة. الوقت خلاص مش هيسمع من حديث اليوم، الحديث اللي احنا تكلمنا عنه دلوقتي ده كمان تبع اللمعة. اللي هو كان من احدث في امرنا هذا فورد. فانا تكلمت عنه ايضا. انا ما اتكلمتش في لمعه الاعتقاد انه ايضا باب اللمعه كان فيه السنه والبدعه زي في الحديث. بس انا تركت صفه الوجه لله. فنتكلم عن الصفات الاسبوع القادم مع الدرس الجديد ان شاء الله. والحديث اللي هينزل لكم الحديث القادم اللي هو السادس باذن الله في الاربعين. نعم هنقرا الان في حلي طالب العلم. طب كتاب الفقه اسمه المقدمة الحضرمية. المقدمة ممكن تجيبوه بي دي اف لو عايزين. هو ليه شروحات بس انا مش مهم تجيبوا الشروحات. تجيبوا المتن بس. عارفين يعني ايه المتن؟ هنزل لكم في شرح كويس هنزله لكم لو عايزينه. صورته على المجموعة. بطبعته. بس انا مش محتاج تجيبوا لي الشرح ده. بس لو عايزينه مرجع ليكم خليه. المهم تجيبوا لي المتن اهم شيء. طيب. احنا وقفنا في الباب الكام؟ الفصل السادس حل بالعمل حل الطلب العلمي. معاك كتاب كتب بعدين اهم حاجه تجيبوا كتب بعد كده معاك. اتفضل حل الطلب العلمي ده موجود هنا. اللي عايز يجيبه لازم يجيبه. المقدمه الحضرميه لازم يتجاب من 40 لأوائية المتن بس. متن 40 حديث حتى ومعاك ولو معاك الاعتقاد المتن بس. أنا مش طالب يطلب المتون عشان ما تدفعوش فلوس تجيبوا كتب غالية. المتون يعني متن لو معاك الاعتقاد متن 40 لأوائية المقدمة الحضرمية. خلي الطلب العلم شوف. طيب المهم تفضل هات له أي حاجة. لا ده هنقعد مع بعض شوية تظبط مواعيدك زي ما هي كده على الدروس بتاعتك الجديدة عشان نمشي فيه. لا ناخد جيبه منين من المكتب؟ لما تنزله بي دي اف اذا كنت عايز تنزله. المكتبات عندك كتير. انت فين تبع منطقة ايه؟ عندك درب السلام هنا لو عايز تجيبه. محل ولا الفرع السلام كتب. ايوه نفسها بالدرب السلام. في المكان نفسه اللي هو مكتب هنا في مصطفى النحاس. معرفش عندكم مكتب في المقطم ولا لا؟ مش في المقطم. مش في المقطم هنا برضه. مصطفى النحاس هنا. اللي هو بعد ايوه بعد الخزان والمسجد البحر عشان الوقت ده تلاقي اخ اسمه شفيع. اسال على شفيع ويقول له بس ان طرف الشيخ وليد وليد البر يجيب خصومات ان شاء الله هيزود عليك ودين الفرد. لا اقول له بس ان طرف انا احنا بندرس مع الشيخ وليد البر وعايزين كتب كده هيحاول يجيبهم خصم ان شاء الله بالذات المقدمه الحضرميه تلاقي عنده اللي هم بيجيبوا كتب اللي هي بتاع دار المنهاج اللي تيجي من جده هم وكيل. بس السعودية بتاع دار المنهاج لو هي دار المنهاج افضل شيء عموما يعني. بس قلنا عايز خاص بس قلنا قلنا مع الكتب فين كتابك يعني. انت غير كتابك اصلا نوع حلي الطلب العلمي. نعم خدوه منك ولا ايه؟ مش هيقعد الكتب كده لازم تبقى معاكم النسخ. ممكن تاخدوه تصوروه لو عايزين تستأذنوا منهم اللي عايز ياخدوا يصوروا حتى او يطبعوا من على النت. طيب نبدا الفصل السادس. هو لو التسجيل ممكن